والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وقلنا إن أنهم إليهم لا يرجعون يعني اللي أهلكناهم ما رجعوش تاني، ما حد شافهم رجعوا، أو أنكم أيها القوم قد مات قبلكم أناس أنتم لستم منسوبين إليه، يعني لا ترجعون في النسب لأننا استأصلناهم جميعا. طب معنى ذلك إن لو كانت المسألة أنهم إليهم لا يرجعون كانوا يبقوا الكفار نفدوا أهلكهم بأي شكل، وبعدين نفدوا من إيه؟ طب ده احنا منخوفينهم بالحشر والبعث عشان يجوا يتعذبوا. ولذلك رضي الله عن الفخر الرازي حينما نظم بيتين يحل بهم هذا الإشكال، قال إنهم إليهم لا يرجعون، اوعوا تفتكروا إن الموت أراحكم، لو أن الموت راحة لو ما كنتوش هتيجوا تاني كان الموت يبقى راحت كل حاجة، ولكن الموت ده بس وحترجعوا تاني تسألوا عن كل شيء. فيقوم يجي علشان أنهم إليهم لا يرجعون يجيب لها الآية اللي تدل مش هيرجعون أي في الدنيا، إنما يرجعوا فين؟ يرجعون في الآخرة. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يبقى إذن لا يرجعون أي في الدنيا، إنما هيرجعوا في وقت تاني. وإن كل لما جميع لدينا، لما هنا بمعنى إلا، ومعنى إلا يعني تبقى إيه النافية، إن كل واحد لا بد عن إيه. طب هنا اتنين، إحنا عندنا لما بنأكد الكلام بنأكد إيه؟ بكل وجميع وأبصع وأبتع، جاء القوم أجمعون، جاء القوم أبصعون، جاء القوم أبتعون، جاء القوم كلهم، فكيف يجمعوا تأكيدين في مكان واحد؟ وإن كل يعني ما كل إلا جميع لدينا محضرون، يبقى كل وجميع هنا الاثنين. قال لك إيه، وده ضروري يجوا الاثنين ويا بعض، بس دي لها مدلول ودي لها مدلول. الكلية تفيد شمول الأفراد في الرجوع، كلهم يعني كل فرد، إنما مش ضروري يبقوا ويا بعض، يبقوا ويا بعض كده. ليه؟ قال لي علشان اللي كان متخذ الناس آلهة ويشوفوه كده وهو ذليل، واللي كانوا مطيعينهم مش عارف إيه ويشوفوه هو عمال بيعيط والتاني عمال والله. يبقى إذن وجودهم كل كأفراد، إنما جميع يعني مجموعين ويا بعض كده. وإن كل لما إلا جميع لدينا محضرون. محضرون دليل يعني حتى نسميه المحضر مش كده، محضرون يعني وراهم يعني مشدودين كده، مش جايين بطواعية، لأنه لو كان بطواعية كان اللي مسرف على نفسه ما يرضاش يجي، يبقى محضر مش ايه مش حاضر. وإن كل لما أي إلا جميع لدينا محضرون، لما قال كلهم وحيحضروا جميعا ويجي بعث، يبقى عمال بيسند في ايه؟ في نفي الفهم السطحي انهم اليهم لا يرجعون، يبقى يرجعون يعني في الدنيا، انما هيرجعوا في ايه؟ في موضوع اخر. يبقى لما قال وان كل لما جميع لدينا محضرون دي البعث بقى، عايز يستدل على البعث لان البعث ده منكره ناس كتير، زعم المنجم ايه؟ والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى أنا حتى زي ما قلت لك إن ذهبت في الطريق الفلاني احتاط، لأن الطريق ده فيه ذئاب وسباع وفيه قطاع طريق وفيه ناس هيخربوا عليك باللي مش عارف الإيه والبتاع، وبعدين مش قال له يا اخي انا مشيت ولا جراش حاجه، ما حدش طلع علي، طب خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجة. فهو بيقول زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الأجساد. قلت إليكما اهدم، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. يبقى اعتقادي إن لم يفيدني فلا يضرني، واعتقادكم إن لم يضركم فلا يفيدكم. يبقى أدي الإيه؟ أدي المقارنة الإيه؟ نعم. فقال بقى عايزين نستدل على إن كل لما جميع لدينا محضرون، لأن دي مسألة كان فيها وقفة جامدة بقى الفلاسفة دخلوا ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. في بعث الأجساد الفلاسفة أقوى شبهة عند الفلاسفة إيه؟ قال لك هب أن واحدا مات في مكان فدفن فيه، ثم نبتت عنده شجرة، الشجرة دي هتمتص في الغذاء من العناصر اللي هي ايه تخلفت من صاحبنا، لما تتغذى منها وتطلع ثمرة يبقى التفاحة فيها ايه؟ فيها عناصر من مين؟ فأكلها واحد هتربي فيه ايه؟ الله. تبقى العناصر اللي كانت فيها من الاولاني هتربي في التاني عناصر. لما نيجي نبعث هنبعثها من الاولاني ولا من التاني؟ مفهوم الاعتراض؟ هنبعثها من ايه؟ من الاولاني ولا من التاني؟ هو ظن ان العناصر حين تتكون لها ذاتية في التكوين، وما فهمش ان لها جنسية في التعميم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني واحد كان وزنه 80 كيلو وبعدين اصابه بعض المرض فخس 20 كيلو، العشرين كيلو دول اللي خسوا مش كانت عناصر فيه ونزلت في الارض وصارت في المجاري وراحت هنا وهنا خلاص، وبعدين هدى الله طبيب الى موضع علته فاداله دواء خطاب من العله، يقول له ابتدي غذي نفسك بقى عشان ايه؟ قعد يغذي نفسه ويجيب لحم ويجيب فواكه وياكل مش عارف ايه، بعد شهر التفت لقى ايه؟ العشرين كيلو اللي كانوا ناقصين بقوا هو لقى نفسه بقى عار كده. هل العناصر اللي ادته الزيادة دي بعد ما طاب هي نفس عناصره التي خرجت منه، ولا خرجت منه راحت هناك في الأرض وبقت في عناصر الإيلة؟ لكن مقاديرها هي المعلومة، فلو جمعت من أي العناصر الموجودة عندي أطلع محمد الشعران. يبقى المسألة ليست خصوصية عناصر ولكن كمية عناصر بالنسبة لبعض. الله، كويس أوي كده. ما دام كمية عناصر يبقى العظمة في إننا نحصل عناصر بتاع كل واحد. شخصية فلان فيها عناصر إيه؟ أكسجين قد كده، كربون قد كده، نيتروجين قد كده، فوسفور قد كده، مغنيسيوم قد كده، بحيث لما نجمع 16 عنصر يطلع. لأن اختلاف الأشخاص دي في إيه؟ العناصر بتاعتنا اللي فينا احنا 16 عنصر بس اقواها الاكسجين، وبعدين بعدها الكربون، وبعدها النيتروجين، وبعدها الهيدروجين. الله، انما النسب هي اللي مختلفه. فانت عندك الاكسجين اعلى شويه وانا عندي الاكسجين اضعف، وده الاكسجين مش عارف وده ايه. اذا اختلفت الشخصيات لاختلاف الايه؟ لاختلاف كميات العناصر المكونه لكل. يبقى كل واحد له شخصيه. ربنا قال بقى تبقى المساله ما هياش مساله ذاتيه عناصر، انما مساله ايه؟ قيمه عناصر. ايه هي؟ قد ايه؟ قد ايه في التكوين؟ عايزه دقه قوي كده. فراح مجاوبنا عليها بسوره قاف، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. دي فيه كذا وده فيه كذا وده. يبقى اذا ان بتاعه الفلك مشيت. وبعد ذلك يريد الله ان يرد عليهم بقى، تقول له الله انتوا بتكبروا في البعث ليه؟ طب البعث ده بيعيد شيء كان موجود وتفرقت عناصره كده في الله، انما كان موجود. طب ده الاعجب من ده بقى انه نشأ من غير موجود. طب لما نعيده يبقى اهون ولا دوك؟ يبقى اهون، وهو اهون علي ان كنا هنمشي على قوانينكم، وهو اهون ايه؟ وهو اهون علي. فربنا بده يضرب تصحيح وتصويب للآية، وإن كل لما جميع لدينا محضرون. إيه بقى قال إيه؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. تبقى الأرض ما فيهاش حاجة أو حي حاجة، وبعدين بعد شوية مطر عليها كده تقوم تهتز وتربو وتنح، بعد ما كانت ميتة بعد إيه؟ بقت فيها خضرة ومش عارف وإيه وإيه وإيه. الله. وآية أي أمر عجيب، أمر عجيب، لأن كلمة آية معناها شيء عجيب في بابه. ولذلك يقول لك فلان آية في الشجاعة، فلان آية في الكرم، فلان آية في الحزن. يبقى كلمة آية معناها إيه؟ أنها شيء إيه؟ عجيب. آية لهم، إما تأخذها على أنها كونية تدل على الإله الموجد، وإما أن تأخذها على أننا إذا نزلنا على المطر تهتز وتنبت كل زوج بهيج. نقوم نقول له تعالى بقى، أنت إذا قطفت وردة من بستان وأعجبك كده منظرها وشكلها وريحتها وملمسها، يعني فيها كل حاجة، للأنف فيها الرائحة وللعين فيها جمال المنظر بتاعها، أصفر والأحمر والأخضر، وللمس فيها النعومة. يقول لك لما تاخد الوردة وتتمتع بها شوية وبعدين تدبل الوردة منك. معنى تدبل يعني ايه؟ يعني ما فيها من المائية تتبخر، بدليل اننا مش عايزين المائية تتبخر وتفضل نظرة. يقول لك حط شوية مية كده ها، وحط الزهرة فيها عشان ان كانت تدبل بعد يوم ممكن تتبشر لبعد اسبوع لحد ما تاخد شويه عناصر من المياه اللي موجوده دي. لا، وعملوا دلوقتي اقراص فيها غذاء للنبات يحطوها تطول الايه؟ طب ما طولتش. يقول لك اول ما يذهب منها المائيه، ولما يذهب منها المائيه تبقى نش تنشف، وبعدين اللون يضيع والرائحه تشع في الجو. احنا لما بنشوف كده ونشم ريحه، مش معنى ذلك ان الوردة اللي هناك دي شعت ريحة؟ ما دام شعت منها ريحة تخلص ولا ما تخلص؟ هتخلص. يبقى ما فيها من المائيات تبخر، وما فيها من اللون ايه؟ ذهب، وما فيها من الرائحة انتهى. وبعدين تروح فين دي؟ تفضل في الكون. لما نزرع شجرة ورد جديدة تقوم تدي تاخد ميه وتاخد الرائحه اللي متبعثره في الكون كده وتاخد اللي مش عارف ترجع تاني. اذا لو نظرت الى الكون كله لوجدته دوره في مواد لم تزد شيئا عن وقت خلقها، الخلق الله لها، بس عماله ايه؟ يقول لك الانسان مثلا، الانسان شرب كم طن ميه؟ لما نحسبها 10 أطنان، هل فضلت في جسمه؟ لا، ده تبخرت كتير، إما عرقا وإما بولا وإما مخاطا وإما سماق إيه؟ سماق أذن، كل دي عمالة تنزل. وبعدين أخد غيرها وأخد غيرها على الأول، وبعدين ما يبقاش فيه إلا ما يقوم به سائل دمي. لما اموت الشويه اللي باقيين عند اللي خدتهم من الكون يتبخروا ويطلعوا تاني للكون. قال لا، بقى اللي شربته اولا طلع للكون وتبخر ورحت ونزل ليا ويمكن بشربه كم مره ويتبخر ويجي الله الله. وبعدين ام قال لك لما انا احتفظ الى ان اموت بالمائيه اللي فيه، ساعه ما اموت ايه اللي يحصل؟ شويه المائيه يطلعوا برضه زيهم. يبقى أنا الماء اللي خدته من الكون رجعته له تاني ولا ما رجعتلوش؟ ويبتدي ياخد دورة تانية بقى ويشتغل وبتاع. إذن كل شيء في الوجود ما زاد فيه عنصر من عناصر التكوين، وإنما العناصر هي هي بس عملت إيه؟ تفرق وتجمع، تفرق وتجمع بس، ما فيش غير كده. الحق سبحانه وتعالى يعطينا مثل على أن الدورة اللي بتحدث لك دي، أنا استغنت بقى عن أن أنا أعمل لكل إنسان مادة عناصر وبعدين لما يموت أخليها كده، لا دي حت إيه؟ هتمشي وتيجي وتروح تيجي. إذن كمية الماء في الكون كله هي هي، لم تنقص وهتفضل كده تتقلب، نسي هواء وبعدين تطلع مية ومش عارف إيه تتبخر وبعدين تنزل تاني، كذلك كل الإيه؟ كذلك كل العناصر. وبعد ذلك إذا أراد الله أن يبعث يقوم يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، حط نسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا ونسبة كذا يطلع فلان، ونسبة كذا ونسبة كذا يطلع إيه فلان. ومش اكتفينا بعلمنا بل وضعناها أيضا في إيه؟ في كتاب. وآية لهم الأرض الميتة، ده الأرض نفسها من غير ما نقول ميتة وأحياها نعمة. ليه؟ قال لك لأن الأرض دي عليها مقرنا، ولو كان البيت اللي أنا قاعد فيه في صحراء لا فيها نبات ولا فيها أي حاجة، نفس الأرض المقر بتاعي اللي مراحي ومغداية واجو إليه دي نعمة ولا لا؟ فما بالك إن مس الله فيها لونا من الحياة بأنه يرشها بشوية مية ولا أي حاجة كده تقوم تنبت لك شوية خضرة زي الحشائش اللي بنعملها دي. يبقى إذن الأرض نفسها آية، هذه واحدة. إحياؤها على مراتب، إما أن يكون إحياؤها بنباتات لا تغني في القوت زي شوية الحشائش وشوية مش عارف إيه، بس تدي خضرة تدي شكل جميل. طيب وإيه كمان؟ قال لك وساعد بقى الحياة تبقى كويسة فتنبت لكم أشياء بقى تاكلوها وتشربوها. قال لا، قال لك دي بقى قسمين، تنبت لك الأشياء الضرورية مقومات حياتك، وتنبت لك الترفيات اللي احنا بنسميها فواكه. فواكه يعني مش ضرورية في الحياة نتفكه بها، إنما ضروريات الحياة لها معلومة أن أمهاتها الحبوب مثلا. فبيقول إيه؟ وآية لهم الأرض الميتة، دي آية لوحدها، وأحييناها دي آية تانية. الحياة اللي احنا لها مراحل، أحييناها إحياء يعني يدي بس شوية خضرة كده ملهاش فايدة إلا المنظر والبتاع زي بعضه، زي الإنسان ما يكون قاعد في صحراء وبعدين يعمل إيه؟ يجيب شوية حشائش وشوية نجيل وشوية مش عارف إيه عشان بدل الرمل يعمل إيه؟ يشوف منظر كويس، وأيضا يلبد الرمل لما تهب الرياح ما يجيش الرمل يعمي عينينا. بس هذا أول مظهر من مظاهر الحياة. طب وتكون خصبة؟ هم قال لك تنبت بقى الأشياء الضرورية كالقوت وغير الضرورية كالإيه؟ كالفاكهة. فمر في هاي وآية لهم الأرض الميتة، يبقى الأرض الميتة بنفسها نعمة، وإحيائها في المرحلة الأولى نعمة أخرى، وإحيائها الأكثر في النعمة الثانية هتجيب لي قوت وهتجيب لي فاكهة دي في النعمة. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. حبا متبين إن أصل الاقتياد في الحبوب، بس الحبوب دي ربنا قال في آية تانية إحنا بناخدها نطحنها، ولما بنطحنها بناخد إيه؟ الدقيق. وكان زمان نرمي الرضة بتاعتها نأكلها لمين؟ من المواشي أو نخبز عليها أو المشكلة اللي بيحصل. وبعدين تبين إن ده كان غلط. ليه؟ لأن فائدة الحبوب فيما يلتصق بالقشرة. ولذلك دلوقته العيش اللي من الرد أغلى من العيش اللي من الدقيق. ليه؟ ناس تنبهت إليه، واللي أصرفوا في أكل العلامة ما ياكلوش دلوقتي الا السن. ولذلك سيدنا سليمان اللي كان ممكن لا ينبغي لاحد من بعده لما تشوفه بقى وهو بياكل يقوم يطحنوا الدقيق فنقي الدقيق اللي هو العلامة اللي احنا بنسميها ياكله الخدم وهو ما ياكلش الا الخشكار يعني اللي ايه الخشن ده. انا قلت ده الله ده كان ناصح قوي لانه هو ده اللي نبت. ولذلك ربنا اصحابه الترف اللي يدلوا بانهم ما بياكلوش الا دقيق العلامة اخر في عمرهم يقول له اوعى تقرب للدقيق ده وما تاكلش الا سن ويقعد ياكل ايه. نقوم نجد القرآن حينما يتكلم عن نعم الله على الإنسان في سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والحب ذو العصف ذو القشر. فلما أقسم بالحب وبين لنا النعمة قال لك بس إيه اللي له إيه اللي له قشر. يبقى احنا لما بنملطها منه دي إيه؟ يبقى مش صح. لو كنا بقى عندنا زي في ناس كانوا في الحين يطحنوا الطحين ويخبزوه كله ويا بعضه كده وذلك العيش بتاعهم تلاقيه اسمر شويه وفيه كثير من الرده وبتاع وحاجات زي دي. والاكلون له اصحاء كانوا يقارنون باللي عايشين في البندر اللي كانوا بياكلوا الدقيق اللي مش عارف ايه. تجد هؤلاء لهم نضاره والولد منه هيبك من الدم من شكله ودوكه مسؤوم وعمال يكح وعمال يعمل مش عارف ايه وعمالين بيلبسوه مش عارف ليه. لان ده كان غذاء فطري وغذاء ايه غذاء طبيعي. وايه لهم الارض الميته احييناها واخرجنا منها حبا فمنه ياكلون لانه ده ضروري فمنه ياكلون كويس كده. وجعلنا فيها جنات هذه الفكاكه بقى من نخيل واعناب. طب جنات من نخيل واعناب جاب عنصرين اثنين البلح والعنب لان دول قريبين من القوت. لان البلح والعنب قوت وفاكهه يعني لما تقدر تعيش عليهم يبقى جامع بين ايه انه هو فاكهه وانه ايه انه قوت. لكن تجد الاسلوب الادائي في القران لان اللي بيتكلم رب نعالجها بشكل يعني يجب ان نفطن اليه. وجعلنا فيها جنات من نخيل ما جابش من التمر ما هو النخيل بناخد منه التمر وهو اللي يبقى قوت وفاكهه. طب واعناب ما قالش الكر. شجرة العنب اسمها ايه؟ كر. وشجرة التمر اسمها النخلة. فمرة جاب النخلة ولا جابش التمر. ومرة جاب العنب ولا جابش الكر. جاب الثمرة ولا جابش الشجرة. ففي الأولانية في النخيل جاب الشجرة وما جابش الثمرة. وفي الثانية جاب الثمرة ولا جابش الشجرة. وبعدين وقفنا في دي المساله لان العلماء جزاهم الله عنا خير قعدوا يدعبسوا عن الحكمه. قال لك لان الشجره وهي النخله فوائدها كثيره ومستمره بعد ان ينتهي منها التمر. ولذلك تقول الشجره النخل دي كلها فوائد. تمسك الليف بتاعه شوف لها كم فايده. تمسك الجذع بتاعه عاملين منه ايه السوار اللي بيبنوا عليها واللي بيعرشهم واللي بيمش عارف ايه الله. وبعدين الجريد شوف بيعملوا منه ايه والخوص بيعملوا منه ايه. الكرينة اللي بتتحط في الصالونات الفخمة دي علشان تتنجد كلها من الايه من الكرينة بتاعت الجريد الله. والخوص شوف بيعمل منه ايه الله. يبقى كلها ايه كلها فايدة. حتى الجريد اللي بيبقى فوق ده تقوم تلاقي فيه شوك. الشوك دي هو الورقة بس الورقة ايه مضمورة زي السلة. لما تطلع تبعد عن الجريد تلاقي ايه مسطوحة كده يعملوا منها الأفف ويعملوا منها المش عارف ايه. قال لك ليه اندمرت دي في الاول؟ قال لك دي معموله عشان الجريد في اوله يبقى فيه شوك، الشوك ده ما يخليش الفيران تطلع تاكل البلح وهو لسه صغير، لو ما كانش دي ما كانش فضل ولا بلح. الله، يشوف كل حاجه لها ايه؟ لها حكمه. نقول له بقى اذا ثمرة النخلة التمر، وثمرة النخلة التمر بيقعد مدة بس الوجود وبعدين النخلة تفضل، قال لك كلها فايدة فيجيبها. لكن خشب العنب دي ما فيش فيه، ناخد العنب والخشب ولا له ما نعملش. فجاب الشجرة هنا وجاب الايه؟ الثمرة هنا. نعم. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. أدي الضروري. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب. جنات من نخيل وأعناب في كتير حيجي في إنما قبل إيه؟ وفجرنا فيها من العيون. يا سلام. قال لك لأنك أنت في الأرض اللي بيمر فيها أنهار كالوديان مثلا بتروي، الأرض الممطرة مثلا دائما بتروي بالمطر. طب افرض إن فيها لا هي وادي ولا هي في حتة ممطرة، قال لا ده ينزل المطر في حتت وبعدين يسلكه ينابيع في الأرض، ولما يسلكه ينابيع في الأرض تيجي في الصخرة وتبحث تلاقي إيه، وقد لا تفحت تلتفت تلاقي الماء ايه. يعني احنا لما رحنا الوادي الجديد في بلاد وجدنا الميه كده على لوحدها فسلكه ينابيع في الارض وانا على ذهاب به الى ايه لقد، علشان ايه؟ يطمنك. وان لم تكن في ارض ممطره او في ارض ليست واديا فيه نهر يرويك يقولك مثلا من تحت هتجيلك الميه. ولذلك دلوقتي الذي يعيننا على استصلاح الأراضي هي أمطار النيل أم المياه الجوفية؟ هي المياه الجوفية. فسلكه ينابيع في الأرض وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وبعدين وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا إيه؟ فيها من العيون عشان إيه؟ يطمئن ان الميه ما جات لناش من المطر او ما جات لنا من النهار اللي بتجيب لنا مطر الاماكن الاخرى يبقى فيها ايه تحتك. يبقى دي تخلي كل واحد في حته ما فيهاش لا مطر ولا فيها نهر يحاول جاهدا ان يبحث في التربه فسيجد فيها الايه، فيجد فيها الماء. وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمرها. من ثمر ايه؟ قالوا من ثمر التفجير او من ثمر النخل او من ثمر الحبوب، كل ده هياكل من ثمر. قال بعضهم انسب الثمر الى الاصل. نعم. من ثمره اي من ثمر القدرة في كل، مش ما تجيبش الثمر اللي هي قريبة، هاتها منين؟ ليه؟ قال لك يريد الحق أن يخلعك من الفتنة بالأسباب وتشوف المسبب الأعلى الأول. إحنا كنا زمان لما كان نروح نلاقي البير ما فيش فيه مية مثلا يجف ما فيش، ما كانش لنا إلا نشرب منه، نقوم نعمل ايه؟ ولا فيش مطر نزل ولا فيش مجرى نهر، نقوم نلجأ الى مين؟ نلجأ الى الله استسقاء. يبقى حين تعزي الاسباب بنروح لمين؟ للمسبب الاعلى اللي هو قبل ايه اصل. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان لا نفتن بالاسباب، لان المسبب هو المرجع الايه النهائي لهذه المسألة. بدليل إن عزت عليك أسباب الأرض بتروح تستسقي، ومن العجيب أنك لا تستسقي وحدك ولكن تستسقي بأضعف منك، تاخد النساء وتاخد الاطفال وتاخد المواشي. يا رب ان كنت انا كنود وبعصيك انما المواشي دي والعيال اللي مش مكلفه دي ومش عارف ايه. الله عمال بتتقرب له بايه؟ بانسان لم يعص الله. لان انت لما تيجي تقول ما انت كفور انما تاخد الدنيا دي كلها. ولذلك قالوا ويستحب ان الناس تخلف ارديتها كانها بتغير سمتها خالص، سمتها الجبار ده والبتاع. وواحد يشوفك بقى الاب بتاع جلبيتك ورا وانت عظيم ولا مش عظيم، شوف شوف الذله قد ايه. دلوقتي مثلا لما عملوا الخزانات وعملوا المواسير وعملوا الميه اللي بتدخل البيوت بالمواسير واللي مش عارف ايه، بعدت الصله بين المنتفع بالماء وبين واهب الماء. فلما البيت بتاعك تيجي تفتح الحنفيه ما تلاقيش ميه، ما بتقولش يا رب، تقول الكوبانيه روح هات شوف اللي مش عارف ليه، يروح للبتاع اللي قريبه منه يقول اصل الماسوره مكسوره، طب ما فيش مواسير مكسوره، اصل الموتور وقف. الله، اذن الاسباب ابعدتنا عن مين؟ عن الحق. يقوم ربنا يجيب بقى وقت يعطل فيه هذه الاسباب عشان يلفتنا مين؟ الى المسبب. اهو بعض الناس قال ايه؟ ليأكلوا من ثمر، اي من ثمر التفجير، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمر التفجير. واحد قال لك لا يا اخي، انطقها شويه بعيد كده وديها لمين؟ علشان تفضل المسبب في بالك. نعم، ليأكلوا من ثمره. قال لك طيب يا اخي الكلام ما من ربنا ما يجعلش فيه استدراك لعبد. تقول له صحيح انا باكل من التمر وباكل من العنب على طول، والخوخ اقطعها واكلها، والبرتقانه اقطعها واكلها، لكن طب الزيتونه اقدر اكلها كده؟ تعمل لها علاج تاني، تقعد بقى علشان تخللها شويه وتعمل منها مش عارف ايه طب الكوسه انا بروح على الكوسه زي الخياره كده، طب الخيار باكله ليأكلوا من ثمره. قال لك الكوسه هي دي تدخل وما عملته ايديهم، يبقى ربنا اداك دي وعملت ايديهم وما عملته ايه؟ شوف بقى ربنا بيقدر عملك، بيقدر عملك. فلما يقدر عملك وانت يا دوب عمال بتعالج الكساية بانك انت تاكلها مسلوقه تنفع، مقليه كده زي البذنجان تنفع، محشيه تنفع، بصلصه تنفع، الله، يبقى ما عملت ايه؟ انا احترمت اللي انت عملته. ولذلك لما جه في قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، برضو عمل لك عمل وإنك أنت اللي بتحرث بس، إنما أنت ما جيتش والزرع والحباية بقى وخليت الحبات تمتص وخليت مش عارف إيه وبتاع، شغلتك دي إنما شغلة مين؟ إنما احترم عملك. ولذلك قلنا زمان أن الحق سبحانه وتعالى في إيجاد المعدوم خلقه بيوجدوا معدوم، يعني ياخد شوية رمل ويسيحهم كده وبتاع وحاجات زي دي ويحط عليهم شوية منقيات من الله ويعمل كباية مش كده ولا لا، ياخد من المعادن كده ويعمل يسيحها ويعمل معلقة ويعمل شوكة مثلا، يعمل دورة، ياخد من مش عارف ايه ويعمل طبق تاكل فيه. قال لك انت صحيح اوجدت معدوما، لكن في فرق بين اوجدت معدوما من موجود، لكن انا باوجد معدوم من غير موجود، ابقاني احسن الخالقين، لكن جعلتك خالق ايضا، جعلتك ايه؟ فلا اذا كان هو جعلني خالق لانني عملت البتاعه دي، ام قال لك ما دام انا احترمت عملك احترم احسنيتي في الخلق. وما دام تحترم ليه؟ لان صحيح انت لما بتعمل كوبايه ولا بتاع، هل تقدر تعمل كوبايه ذكر وكوبايه انتايه كده ويتعادوا ويا بعض ويطلعوا لك كوبايات صغيره وتطلع تجي؟ ما حصلش. يبقى احسن الخالقين ولا مش احسن الخالقين؟ احسن الخالقين سبحانه. ليأكلوا من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. دي جمع على الاستفهام، افلا يشكرون؟ طب ما كان يقول ايه؟ اشكرهم. قال لك انا حسيبك انت اخليك تقول تجاوب. قال لها عمل العمايل دي يصح ينشكر ولا ما يصحش؟ يبقى امنك على ان تجيب افلا يشكرون؟ تقول له نعم يا رب. ويبقى ايه منه؟ هو مش خبر منك بقى اقرار منه. وما دام ولذلك كل استفهام يبقى معناها ايه؟ معناها ان الله امن خلقه في ان يقول، وعارف انه لا يمكن ان ارادوا الجواب لا يمكن ان يقال الا هذا. فبدل ما يقولوا كلام من عنده يبقى كلام خبري، انما كلام انشائي تبقى انت اللي تقوله. افلا يشكرون؟ انا مستأمنك انت، اقول انت انا عملت العمليه دي، افلا يشكرون؟ سبحان الذي خلق الازواج كلها. سبحان معناها التنزيه المطلق، والتنزيه المطلق تنزيه الاعلى وهو واجب الوجود عن ان يحكمه قوانين الموجود نفسه، ده شيء ثاني. ولذلك تجي في كل شيء عجيب، فتبارك الله احسن الايه الخالقين. ولما يجي لما جينا في الاسراء مثلا، محمد يجي من مكة يروح في ليلة، وبعدين يطلع يروح السماء ومش عارف ايه في ليلة، قام قال لك ايه؟ ليه؟ قام قال لك انت اوعى تقيسه بحدثك، لان الفعل يجب ان يقارن بحال فاعله قوة وضعفا. احنا عندنا شوية غلة هنا وعايزين ننقلهم هنا، خلاص؟ لما يجي العيل الصغير هياخد بالحفان بتاعه الصغير ويمشي كده على قده على قده ويرمي هنا، ويجي الراجل الكبير وهو قاعد كده ياخد بالحفنه كده، يبقى الكميه بتعد قد ايه؟ لا، يبقى لازم تقارن الفاعل الفعل بفاعله. ولذلك احنا قلنا كلمه ما بنغيرهاش ابدا، ان اعلى هضبه في العالم هضبه ايه؟ افرست بتاعت جبال هيمالايا. افرض ان واحد قال انا صعدت بابني الرضيع لحد افرست، ايقول قائل كيف يصعد ابنك الرضيع الى قمه افرست؟ ما ليه ما يقولش دي؟ لان ما قلت صعد ابني قمه افرست، انا بقول صعدت بابني، فابني مصاحب، يبقى القوة اللي فعلت مش ابني أنا. ولذلك الحق لم قال لا تتعجبوا أن يقول محمد أن أشري به من مكة إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء، لأن مش هو اللي سرى، أنا اللي سريت. وما دام أنا اللي سريت يبقى منزه عن الزمان وعن المكان وعن القوة. وإذا كان كل فعل يقاس زمنه بقوة فاعله، فقس الزمن ده على الفاعل الاعلى. احنا لما نحب نروح اسكندريه ماشيين ناخدها في كام يوم؟ ثلاث ايام، اربعه، خمسه. طيب انا هركب حمار، طب هركب حصان، طب هركب عربيه حنطور، طب هركب اوتومبيل من الكبار، هركب طياره، حركه بصاروخ. هل يتحد الزمن في كل هذا؟ يبقى الزمن يتناسب مع القوه في المسافه تناسبا ايه؟ كل ما كثرت القوه يقل الايه؟ فانسب الاسراء والمعراج الى قوه القوى، فستجد انه لا زمن. مش عايز ايه؟ يقوم ساعه ما يقول سؤال. ولذلك استهلها بقوله ايه؟ سبحان. اوعى تجيب قوانينك هنا. سبحان الذي ايه؟ اسرى بعبده. محمد ما قالش انا سريت، انما اسري به. ولذلك لما جم الاغبياء يردهم يقول له انا اضرب اليها اكباد الابل شهرا وتدعي انك اتيتها في يا اغبياء، انا ما ادعيتش ان انا اتيتها، انا اوتي به، وانا مالي؟ انا دخل ايه؟ ده ربنا اسرى وانا مالي؟ نعم. سبحان الذي خلق الأزواج كلها. وفي الأرض جبابرة كتير، ووصفهم الناس بان ما فيش زيهم وهم اللي وهم اللي وهم اللي. انما ارايت في اي زمان من الازمان كلمه سبحان قيلت لاي بشر؟ مع ان فيه كتير مواقف ادعى الالوهيه يا اخي، انما برضه ما قدرش يقولوا لي سبحان. ولذلك سبحانك ولا تقال الا لك، محدش قالها لحد ابدا. ليه؟ لانه تنزيه مطلق، الشيء اللي تتعجب عليه قول مين اللي عمله؟ الله. يبقى سبحان الله تنزيه الله. ولذلك ايات التسبيح مثلا تجدها في الاضافات سبحانك سبحانه وسبحان كده من غير إضافة في القرآن متعددة. كل شيء عجيب يجيب فيه إيه؟ سبحان. الشيء العجيب إنك أنت تجد استهلالات الصور، بلاش السبحان اللي جاي في صنايا الصور، خد الاستهلالات اللي جات في مين؟ في الصور. فمثلا في حادثة الإسراء استهلها الحق بقوله سبحان الذي أسرى، وما دام يجيب المصدر يبقى معناه لله سبحان، لله تنزيه قبل أن يوجد من ينزهه، يعني هو في ذاته قبل ما يتوجد اللي هيقول سبحان. يبقى ما دام يقول سبحان يبقى التنزيه ثابت له قبل أن يوجد تنزيه. الله الخالق، أهو خالق بعد أن خلق ولا خالق قبل أن يخلق؟ طب ده هو بالصفة خلق، تبقى الصفة موجودة فيه قبل الخلق ولا لا؟ يقول لك فلان شاعر. ليه يا أخويا شاعر؟ ما شفتش القصيدة؟ تقول له لا، ده القصيدة دي جاءت منه لأنه شاعر. تبقى شاعر توجد اولا وبعدين توجد القصيده. اذا فصفات الكمال كلها للحق موجوده فيه قبل ان يكون لها متعلق، لانها هي اللي جابت المتعلقات. الحق سبحانه وتعالى في استهلال الصوره بسبحان الذي اسرى تجد استهل بقيه الصور بالماده، هي صوره واحده اللي استهلها بسبحان اللي هي المصدر، وبعدين جاب الفعل المشتق منه. فمثلا الفعل المشتق اللي عندنا الفعل كم نوع؟ ماضي مضارع وهذا الاستقبال وللحال وامر. الماضي تجد فيه سوره الحديد مثلا سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، وبعدين يجي في سوره الحشر يقول سبح لله ما في السماوات وما، ديك ما جابش وما، ديك قال سبح لله ما في السماوات والارض، عطف الارض على السماء، لكن ديك سبح لله ما في السماوات وما في الارض. طب هل سبحت وانتهى تسبيحها بالزمن بقى ماضي؟ لا، قال يسبح لله ما في السماوات وما في الارض، الملك القدوس العزيز الحكيم يسبح لله ما في السماوات وما في الارض في سوره الصف. الله بقى سبحت وتسبح. طيب وبعدين؟ قال لك بقى هي سبحت قديما، اولا له تسبيح قبل ان توجد، فلما وجدت سبحت وسبحت في الماضي، ولكنها تسبح الان وتسبح بعد الان. فإذا كان الكون كله سبح فسبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، وعرفناها بنلقح الله، ومن أنفسهم بنجوز علشان يجي النسل، ومما لا يعلمون. مما لا يعلمون آية رصيد احتياطي لكل ما يجد بعد ذلك نتيجة التزاوج. فلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.